ان لديك ان في اخر الجماعه النبي عليه الصلاه والسلام يكون قوم لا يدرون ما الصلاه ولا الزكاه ولا الحج ولا يدرون شيئا من اوامر الله عز وجل، انما يقولون لا اله الا الله، ثم عاملوا هذه الكلمه كما لو كانت كلمه تراثيه او شيء موضوع في مدح. قلت ما لا اله الا الله؟ قالوا لا ندري، انما ادركنا اباءنا يقولوها فنحن نقولها. يعني هم ايه ورثوا الكلمه ايضا، ورثوا لا اله الا الله ايضا، فهم يقولونها كما ايه قال لهم الذي لا يدرون شيئا عن مقتضياتها، لا يدرون شيئا عن مقتضياتها. وبكل اسف هذا هو الفرق بين الوارد والعامل. الذي ورث الكتاب ليس كالذي تلقى الكتاب وناظر من اجله فرض، فخلف من بعدهم خلق ورثوا الكتاب ياخذون عرض هذا الادنى ويقولون سيغفر لنا وان ياتيهم عرض مثله ياخذوه، الم يؤخذ عليهم من ميثاق الكتاب الا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه. نشوف الفرق، هناك فرق بين من قاتل على تنزيل آيات الكتاب وبين من ورث الكتاب، فرق كبير جدا. الذين ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا. أشوف أن الربا مثلا المعصية الوحيدة التي ذكر الله عز وجل فيها الحرب، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب. ومع ذلك هناك أحد المفتين جاء رجل فقال والله انا مضطر اننا اقترض بالربا ولا احد مثلا يقرضني، فتجد لي مناطا وخلاصا من الربا. قال نعم، هو بيجيب مثلا 100 ب 110 هذا ربا، انت عشان تخلص من الربا قل لله علي ان اعطيه عن كل 100 10، فصار نذرا رجل الوفاء. شوف الناس يعني شوف يعني ربا، قال له انت العب واعمله نفسك، قل لله علي ان اعطيه عن كل 100 10، فصار النذر في حقك فرضا، يبقى انت كده بتؤدي ما فرضته على نفسك وليس هذا من الربا الكريم. لكن واحد من الصحابه الذين تلقوا الكتاب كان ممكن يهون عليه ان يفعل هذا ابدا. وانت اعتبر في سيره ابي ذر رضي الله عنه، وفي حيث لما بعث النبي عليه الصلاه والسلام فارسل ابو ذر اخاه يسال يعني ما هذا الرسول وما صفته وماذا يقول وما رسالته وهكذا، فاخوه ذهب وجمع وبعدين رجع لابي ذر قال والله وجدته يعني يامر بمسالم الاخلاق ويدعي عباده الله وكلام عاش، قال له ما سخيفين. ثم ركب ابو ذر راحلته ورحل الى الرسول عليه الصلاه والسلام. هو طبعا دخل الى مكه وكان مكه على اشده حر وشعواء على النبي عليه الصلاه والسلام وعلى اصحابه. فابو ذر عارف برضه ان المشكله كلها يعني الاوضاع سيئه وانهم بيضطهدوا انفاق النبي صلى الله عليه وسلم، فحب ان هو يتخلص من العنف والمشقه، فاراد ان يسال عن النبي عليه الصلاه والسلام لكن بلا مشاكل. قال فتضعفت رجلا منهم، واحد منهم كده قاعد جد على عظم، أنا أسألك لأن هو يعني هيعمل إيه يعني حتى لو غضب مني ضعيف، لا يكون شيء هو يدخل معايا في المبارزة ولا بتاع، فأنا أسأل الضعيف ده هو حتى إيه أسأل شره إذا غضب عليه. أتاري هذا الضعيف كانوا حاطينه فخ، هو أي واحد يدخل يسأله يقوم هو يعمل إشارة كده فيعطي إيه الفتوات كلهم إيه يمثلوا. فهو بيقول أبو ذر فضعفت رجلا منهم، لأن الضعيف المأمون الغائلة غالبا. قال فقلت له أين ذلك الصادق الذي يدعو إلى كذا وكذا؟ فقال ذلك الرجل الصادق الصادق الذي هي الشفرة بس، فقال إيه فانفرد علي القوم بكل مدرات وعظم، وذا جاي جاي بعير وثاني جاي عظم الحمار وثاني جاي مش عارف إيه، قال إيه وانهالوا علي جميعا فما تركوني إلا وجعلوني مطبا أحمر، أخذ نطرة الكلب لما تكب عليه ماء دم هو بقى كده، أي أن الدماء كانت منه

أخذ جرأتي وثباتي على الأحداث؟ لا، مش معنى أنا أديه اسمه إنه بدأ الشجاعة والقوة اللي هي أصلاً رأس الله. شوف هذا الرجل أخذ أبطاً ده الثور بقى أم لابس اعتبر نظر بالثور أنظار على أحد الله كده بقول له أخذ أبطاً أنت هم ثور ممكن يقولها في مثل ذلك من الأبط؟ لا، يقول له أخذ أبطاً من رأس الله وموعة من كون ليه؟ خلق وضعيف وتفجر هذه العضلة بتستمد قوتها من إيه؟ من قوة القلب. هي القوة قوة القلب مش قوة العضلة. ولذلك أنت أحيانا تجد الرجل الثابت القوي لما تديله خبر في الصاعقة يقع على طول. وفي ماذا قالته رجلاه ولم تحمله عضلة في رجله؟ ها قلبه ضعيف. لما ضعف قلبه لم ينتفع بالعضلة. فقوة العضلة أصلا منبعثة من قوة القلب. فهو ذلك الجبل ده هو كان عظيم عنده جوء وشجاعة وذاك العظيم عقله يقول له انا تربط الشرط اليوم يدخل على فهي الاشكال هنا الشبك اهو ده اربط الشرط وعنده ثلاث قوى الذي تؤخذ عنه الجد والرجل الاخر اللي هو اللي تربط الشرط الحقيقي القوي ده لابس لبوسه لبوسه اخر غير لبوسه احنا اكبر شيء يهدي بالعلم أو من أكبر رسالة هذه العلم عدم تمييز العوام بين العالم وشبيه العالم. فيقوم العالم يذهب إلى شبيه العالم يظنه عالم فيسأله فقد وكد الفتوى إلى غير أهلها ما دام نوع ضياع الأمام. هو رجل لقاط التسعة في الناس أول مثال سأل على إيه دلوني على أعلى أهل الأرض قالوا والله واحد جميل كبير كده وكل ما يقف في الصلاة يعيط وخاشع وبكاء. الرجل ده أحسن واحد عندنا. أتاني الرجل ده كان عالما لا يكن عالما. فأول ما رأى سأل قال له قتلت تسعة من ثلاثة أي ثوب أنت ثوب ليه؟ لا طبعا أنا ثوب ثلاثة. قتله أكبر به الله. وبعدين لما قد دليل على أهل أهل الأرض سأل فدلوه على راهب عالم. الأول قد دلوه على راهب وبعدين الثاني قد دلوه على راهب عالم. فأنا قدرت من أثناء الدنيا فقال نعم وأنا أحضر أن أستوى أخرج إلى الأرض كذا وكذا أكثر بفتح صحيح. يبقى العوام الذين جلوه على الظاهر لا يعرفون الفرق بين الظاهر العالم وبين الظاهر العالم بسبب اشتباه الأزياء واشتباه السمع. فمن جملة توكيد الأمر إلى غير أهله أن يسأل الناس من له سمع العالم ولكن ليس العالم نفسه. فكم من الشر المستقيم يكون إلى مثلا وجد في بلاد من البلدان 15 واحد مثل أبواب السقف ده 15 واحد مثل أبواب السقف وكلهم مخصوص للإفتاء دول يضيع البلد كله. أهو ليه؟ لأن الأمر وصل إلى غير أهله. فتوصيل الأمر إلى غير أهله تضييع من أمانة. إذا كان الأمر كذلك من علامات الساعة أن يرفع العلم وأن يكفر الجهل. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى لا يقال في الأرض الله الله. وفي اللفظ الأخر للإمام أحمد قال حتى لا يقال في الأرض لا إله إلا الله. يصل الجهل البشرية أنها ترجع إلى عبادة الله والعزة كما رواه الإمام مسلم في صحيحه ويرجعون إلى عبادة الله والعزة ولا يعرفون الله الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعني يعني على هؤلاء تقوم الساعة الذين لا يعرفون شيئا من دين الله تبارك وتعالى. السبب ايه؟ ان الامر لما وصل الى غير اهله على سائر العصور تراكمت هذه الايه؟ هذه النقائص وهذه النعمه شيئا فشيئا حتى وصلنا الى الجهل المضد. نسال الله تبارك وتعالى ان ينفعنا واياكم بما علمنا وبما علمنا ما جهلنا. صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.